وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف. بدأنا متأخر إخوة لأنه ما جاوش الإخوة، يعني مفروض نبدأ من 8 لكن الإخوة بين فهم يصبحوا راكدين فأخرنا شوية مش نجمو يخلطوا. المفيد نبدأ إن شاء الله في تصليح الامتحان، و يعني باهي الامتحانات توري كل واحد توريه قدرته شنو ينجم يعمل، كيفاش ينجم يعرف كيفاش، وزيد انا نفهم شنو الغلط اللي قاعده موجوده. يعني في امتحان هذا جيد ما صلحتش الكل، يعني لانه كثروا برشا ان شاء الله نحاول الجمعه الجايه نكملكم الباقي. كما فما اعداد ما شاء الله جيده جدا، كما فما العكس تماما، فالمستويات يعني مختلفة يعني للغاية. الفرق بين الجيد جدا والمستوى الضعيف انه الجيد جدا باين انه فاهم ومراجع وحافظ، ثلاثة حاجات، فاهم ومراجع درسه وزيد حافظ درسه دروسه. واللي فما بعض الإخوة باين انه مش فاهم شيء، لا هو فاهم، وربما اظن انه مثلا ما حضرش، ربما ما حضرش، نتصور يعني احيانا بعض الامتحانات نتصور يعني الاخوه ما حضروش، تصورش انه حضر وما يكتب شيء مثلا او يكتب يجاوب على سؤال اثنين. المفيد النحو بالذات من المواد اللي لازم واحد يواظب على الحضور، خاصه الحضور هذا امر يعني لا يستغنى عنه. ما تقولش أتو يهبط لي الدرس في الانترنت ولا. لا، لازمك تحضر، بركة المجلس وبركة التعب وهذه الأشياء لها يعني قيمة جدا، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هو النحو علم وسيلة، أي يعني وسيلة للعلم الشرعي، وسيلة لفهم القرآن والسنة، فهو تيسير لفهم الوحي، ولا يفهم الوحي هكذا سبهللا، إنما يجب على الطالب أن يتعب نفسه ويجد ويكد حتى يتقن هذه العلوم. فلازم مراجعة وضبط وحفظ، لازم هذه الأشياء. المفيد نحاول نصلحه باختصار هذا الامتحان. امتحان يا إخوة الله سهل جدا، سهل للغاية، ما يعني ما أظن أنه يكون امتحان أسهل من هذا، لكن ربما يعني قلة المراجعة وقلة الحضور هي التي تخلف أن واحد ما يفهمش. المفيد نحاول إن شاء الله، يعني هذا يعني الامتحان هذا متاع 4 دراج ما كثرش، اللي فاهم وحافظ 4 دراج مش يدلوش أكثر، 5 دراج يعني أقصى تقدير، يعني تجاوب على قد السؤال. مثلا بعض الإخوة يعني ما شاء الله عليهم يعني حافظين وفاهمين بالقدر، يجاوب على السؤال ويبدأ ماشي، يعني يجاوب على حاجات هي مش مطلوبة منه، لذلك يضيع وقته، عرفت؟ يضيع وقته إنه ربما يأثر له على الأسئلة بعد. لا، أنت جاوب على السؤال بالضبط، تو بالامتحان هذا ما يفوت لك شهر بعد دراجة، كان جاوب على السؤال بالضبط كما هو. المفيد نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرف الكلام عند النحويين واشرح هذا التعريف. عرف الكلام عند النحويين واشرح هذا التعريف. قلنا كما مر معنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ ما معنى اللفظ؟ أن يكون مشتملا على الحروف الهجائية، أو أن يكون نطقا باللسان أو أي شيء. المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقا وتقديرا. المفيد هو أن يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بالوضع العربي. هذا سؤالك من هذا مش دقيق، هذا السؤال الأول، ثلاثة نقاط. السؤال الثاني، أذكر تعريف الإعراب لغة واصطلاح، نشرح هذا التعريف. الإعراب لغة الإبانة والإفصاح، وقالوا عربت عما في نفسي أي أظهرته وأبنته وما إلى ذلك. واصطلاحا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا الاصطلاح ذكرت لكم أنا اصطلاحين أو تعريفين للإعراب، تعريف هذا لابن أجلوم الذي نحن بصدد شرحه، وتعريف الآخر لابن هشام. أي تعريف أتيت به فهو صحيح. طيب، شرح هذا التعريف، تغيير أواخر الكلم، قلنا تغيير أواخر الكلم يعني علم النحو لا يهتم إلا بأواخر الكلم، أما أواسط الكلم أو مبادئ الكلم فلا يهتم به علم النحو. تغيير أواخر الكلم، الإعراب نفهم هنا أنه يتسلط إلا على أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. قليل شكون في الامتحان جاوب على العوامل وشرح معنى كلمة العوامل؟ قليل، قليل جدا. وقلنا العوامل يا إخوة تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. العوامل اللفظية كحروف الجر والجزم وما إلى ذلك، وعوامل معنوية كالتجرد من الجازم والناصب وكالابتداء في المبتدأ وما إلى ذلك. اختلاف العوامل الداخلة على هذا الكلام، على هذه الكلمة، اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. فهذه العوامل أحيانا تكون ملفوظة كجاء زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، فزيد العامل الذي هو الفعل أثر فيه الرفع والرفع ظاهر في آخره. لكن لو قلت جاء عيسى فالعامل لا يظهر هنا، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على الألف المانع من ظهورها التعذر، فهذا يسمى عامل أثر تأثيرا مقدرا، تأثيرا غير ظاهر. واضح؟ هذا هو باختصار. وأقسام هذا الإعراب أربع: رفع ونصب وخفض وجزم. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: علامات النصب، اللي هي الفتحة العلامة الأصلية. مثلا بعض الإخوة يقول لي الفتحة ويقعد يجيب في مواضع الفتحة ويمثل ويجيب في الجمل زيد، هذا كله أنت تعطيني علامات النصب فقط بدون ما تتعب نفسك. العلامة الأولى اللي هي الفتحة، كلمت زيدا. العلامة الثانية اللي هي الألف، رأيت أخاك، أخاك مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. العلامة الثالثة الكسرة، كلمت المسلمات في الجمع مذكر سالم. العلامة الرابعة الياء، رأيت المسلمين أو رأيت المسلمين. والعلامة الخامسة حذف النون، حذف النون، وهذه في الأفعال التي رفعوا بثبات النون، هي الأمثلة الخمسة. هذا كذلك السؤال اكمل، أعطي ثلاثة أمثلة. السؤال الخامس: الاسم الذي لا ينصرف في جمل مفيدة، وأعرب هذه الأمثلة. ثلاثة أمثلة، لا اقبلها شروط الأسماء الخمسة. أربعة: ما هي شروط الأسماء الخمسة؟ بعض الناس لم يفهم هذا السؤال فقال لي شروط الأسماء الخمسة هي أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لا، هذه حكم أسماء الخمسة أو إعراب الأسماء الخمسة، لكن شروطها قلنا هي شروط ستة، أربعة عامة واثنان أن تكون مفردة مضافة إضافتها لغير ياء المتكلم ومكبر، والشرطين الخاصين ذو بمعنى الصاحب والفم خالية من الميم. هذا السؤال كمل، ذو بمعنى الصاحب والفو خالية من الميم. كيف كيف هذا السؤال كمل؟ نحن توصلنا، شوف قديش من نقطة، ستة 13 نقطة، شدوش قديش درج عنا ما سبحان الله. سؤال خامس، أعطي ثلاثة جمل، ثلاثة أمثلة للاسم الذي لا ينصرف في جمل مفيدة وأعرب هذه الأمثلة. مثلا ثلاثة جمل يعني كذلك هنا بعض الإخوة لم يفهم هذا السؤال. ثلاثة جمل مفيدة مش لازم يكون في محل جر، مفيدة وفيها في هذه الجمل المفيدة اسم غير منصرف. أنا ما حبيتكش تحط لي لازم في محل جر وإلا لازم في، لا حبيتك توريني اللي أنت فاهم الاسم المنصرف وتجيب بأمثلة فيها الاسم غير منصرف فقط، واضح؟ هذا ش حبيت، وحبيت عليك سأل وحبيت ندربك على الإعراب إنك تجرب تعرب، واضح؟ لذلك هذا السؤال فيه إعراب ومن بعده فيه إعراب، تدرب على الإعراب فقط من غير ما يعني توجع راسك ورش. مثلا جاء مررت بمساجد، مررت فاعل وفاعل، فاعل ساعة هذه فما غلطة يوقع فيها برشا إخوة، يقول لي مثلا مرة علي مثلا على مساجد، يقول لي مرة فعل ماضي منصوب وعلامة نصبه، لا فعل ماضي مفتوح، فعل ماضي هذا مفتوح مش منصوب، فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، المنصوب يعني معرب والفعل الماضي مبني، وضحت هذه؟ هذه يغلط فيها كثير جدا يعني. ما وقرينش وقت الفعل؟ ها؟ وقرينش وقت الفعل؟ لا مرينا عليها، مرينا لا كيفاش؟ مرينا عليها، وفما شكون يجيب صحيح، لكن فما كثير يخطئ ويقول منصوب. فرق بين النصب والفتح، النصب قسم من أقسام الأعراب والفتح حركة، واضح؟ فتقول لي فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره فقط، واحد يتعدي يقول لي فعل ماض ويتعدي، لا كمل يا أخي، كمل إعراب كامل مش يكون كي تكون إجابتك صحيحة. ايش قلنا نحن المثال؟ علي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، بمساجد الباحر جر، مساجد اسم مجرور بالباب علامة جره الفتحة الظاهرة في آخره. كثير من الإخوة الجار مجرور يقول لي مفعول به، لا هذه مو قلنا ماهوش مفعول به، ماهوش مفعول به، الجار المجرور عنده تعلق، عنده تعلق فقط، وشكون قليل ما أظن ما رأيت حتى واحد الجار المجرور عربه لي بالتعلق. المفيد مش مشكلة، ما طلبتكمش بهذا المفيد، قل لي جار مجرور خلاص، هذا حرف جر واسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف فقط، هنا إجابتك تنتهي، واضح؟ نجم تحب تكمل المانع هنا العالمية أو صيغة منتهى الجموع أو الوصفية ما إلى ذلك، وتذكر جملتين أخرين. هذا السؤال الخامس. السؤال السادس، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عمرا مفعول به منصوب علامة نصب الفتح. سألش منك، حضر الأخوان من عمليهما، حضر الأخوان من عمليهما، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الأخوان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، من حرف جر، عمليهما اسم مجرور من علامة جره الياء، علامة جره الياء، هذه كذلك قليل من جاوب عليها بالصحيح، علامة جره شنو هنا الياء، لأنه عملي مثنى، وقلنا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، والعمليهما مضاف ومضاف إليه زاد، العمل عملي مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه وعملي مضاف إليهما، والماء والميم دالة على الجمع، دالة على التثنية. هذه بالطريقة هذه ما مريت على حتى واحد عربها بالصحيح إلى حد الآن، ما فهم حتى واحد رأيته جاوب عليه بالصحيح. مررت بعيسى، مررت فعل فاعل، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بعيسى الباحر جر عيسى. هل عيسى ممنوع الصرف ام لا؟ ممنوع. ممنوع ولا لا؟ ممنوع. هذه لم نشرحها قبل، لذلك انا ما لقلي مبنيه لقلي اسم مجرور بالكسر ما يعني ما خطأتوش، هي بالفتح صحيح، لكن لقلي بالكسر ما خطأتوش لان ما توقفناش عليها. ذكرناها عيسى في امثله كثيره وما ذكرناش اللي هي ممنوعه من الصرف. عيسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف نائبة عن الكسر المانع من ظهورها التعذر فقط. امتحان ذي قديش عنا تم ربع ساعة أقولك امتحان كمل ما أسلش لمنه يا أخي. طيب ما شاء الله أنا مش نذكر لسامي الكل، مش نذكر إلا الممتازين. والباقي تنصلحهم الأسبوع القادم إن شاء الله نجيبهم. اللي ما يجيش امتحان ويعذرنا وما يتغشش علينا. لكن على الإخوة يعني في الغالب مستوياتهم أحسن من الأخوات في الغالب. إلى حد الآن أحسن واحد جاب 1975 اللي هو أمين الزواج، ما جاش أمين الزواج توجين بعد إن شاء الله. 1975 خليه الوضيع على جنب. اللي من بعده فما نسخة ما فماش كرتوني نصوص الملفات لحد الآن أظن مازال ما صححتش الباقي. بعد مصطفى أنت تجيب النسخة نتاعك إن شاء الله عليك. مصطفى مصطفى 1925 حسب ما نتذكر. من بعده محمد غازي المزي 1875. تفضل ما شاء الله عليك، امتحان ممتاز بصراحة، امتعني ما شاء الله، ربي يبارك فيك. أنيس الفرتاني، أنيس فرتاني، شكون أنيس فرتاني؟ ما جاش؟ فما ذاكر المحاسن ما جاش ان شاء الله الجايبين من بالقدام ما جاوش. زيد خصيبه، زيد خصيبه ما جاش. محمد بن حامد، نعمان بوزيد ما جاوش. مفيد اوكي من بعد تو نجمو ياكلو. عمر الخضيري، عمر رجع، عمر بكري ما يتفضل له مصر 1925. عمر باهي زادة ما شاء الله. وليد خنشوش هكا، فين وليد؟ ما جاش. نتوما بعد المفيد اللي بقاو من بعد ان شاء الله يكملوا يجيو ياخذوا النسخ نتاعهم، والباقي تنصلحوه ان شاء الله في الاسبوع. المفيد يا اخو حتى اللي ما جابش توا بالهداء اوكا يعني جرب يعني جرب خدمته هو ويحاول يعني في المستقبل انه يجتهد ويخدم باش ينجم يقدم ويواصل مش نجم يعني اي حاجه لازمها خدمة، اي حاجه لازمها خدمة. خصص من وقتك حتى ولو نصف ساعه في اليوم، حتى ولو المفروض انك تخصص اكثر، المفروض انك تخصص ساعه وساعتين وثلاثه. يعني نحن عندنا 24 ساعه في اليوم والليل، في ال 24 ساعه هذه قول 8 ساعات عمل وسبع ساعات نوم، قالوا ما شاء الله برشة نجم تخصص، نجم تخصص برشة وقت. فواحد يجتهد ويحاول، يعني لازم يعني هذا العلوم الشرعية وخاصة. السلام عليكم، خذ ورقتك أمين. لحد الآن أنت الأول أمين، الله أعلم شكون يجيك من بعد، نزلت في كم الساعات. جزاك الله خير، بارك الله فيك. فلازم اجتهاد، خاصة العلوم كما قلنا، علوم الآلة هذه علوم فيها يعني فيها صعوبة وفيها يعني وجديدة علينا. نحن حتى قبل لما درسناها، يعني في الدراسة النظامية يعني في المكتب وبعده في الليسان، ما درسناهاش هكا من برا من فوق لفوق، لم ندرسها على قاعدة. لذلك كأنه علم جديد، وأي علم جديد لازم يتخدم بالقدا، لازم يتخدم نخدمه بالقدا، واحد يراجع ويذاكر ويحفظ، وبهكذا يعني يطلب العلم. أما يعني اللي ما يراجعش وما يذكرش وما يحفظش هذا ليس علم، لا يسمى علما هذا. فنحاول نجتهد يا إخوة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. المفيد نكمله يعني شرح الأجرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. كملنا البارح النواصب والجوازم، وذكرنا ما يجزم، ما يجزم فعلا وما يجزم فعلين. الجوازم قلنا هي لم ولم ولم ولم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. بعد المصنف هنا رحمه الله كأنه كمل العوامل التي تدخل على الفعل، بدأ بالأسماء فقال باب مرفوعات الأسماء، باب مرفوعات الأسماء. قال المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه المرفوعات هي سبعة أقسام أو سبعة مواضع أو سبعة أشياء، منها الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا نائب الفاعل يعني، والمبتدأ والخبر واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتابع للمرفوع والتوابع اللي هي الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر المصنف هذه المرفوعات السبعة إجمالا، وبعدها سيدخل في التفصيل. فبدأ بالفاعل فقال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعلا، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. عرف المصنف الفاعل بتعريف بسيط، بتعريف يناسب المبتدئين، وإلا فهذا التعريف لا يمكن أن يكون جامعا. تعريف الفاعل أطول من هذا وأكبر، وهذا التعريف فيه قصور، لكن بالنسبة للمبتدئين لا بأس أن نقف مع هذا التعريف. ولما نأخذ المتن الذي بعده أو الذي بعده ربما نتوسع في تعريف الفاعل، لأن الفاعل باب ليس بالقصير، باب طويل، ويأخذ في تعريفه يعني وقت، وفيه أركان وشروط واحترازات وما إلى ذلك. لكن نقف باختصار مع عبارة المصنف. فقال: الاسم المرفوع المذكور قبله فعل، نحو قام زيد ومرض عمر يقوم زيد، فالظاهر نحو قول قام زيد يقوم زيد وقام الزيدان إلى آخره. فقام زيد زيد فاعل، ومرض عمر عمر فاعل، فاعل مرفوع بالضم. حكم الفاعل: الرفع بالضمة أو ما ناب منابها. حكم الفاعل: الرفع بالضمة أو ما ناب منابها. ما ناب منابها مثل الألف مثلا، قلنا جاء الأخوان، جاء الرجلان، فهذه الألف نائبة عن هذه الضمة. لو قلنا جاء المسلمون، الواو نائبة عن هذه الضمة وما إلى ذلك. فحكم الفاعل الرفع بالضمة أو ما ناب منابها. والفاعل على قسمين كما بين المصنف: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت الهند وقامت هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود قام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. فكل هذه الأسماء التي بعد الفعل كلها أفعال، كلها يعني في كلها في محل رفع، كلها مرفوعات، مرفوعات، مرفوعات ل وبعدها المضمر 12 نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب. طيب، الظاهر ومثل له بهذه الأمثلة، وهو ما يرفع بالضمة إذا كان مفردا، ما يرفع بالضمة إذا كان مفردا، كما مر معنا للرفع كما قلنا في المتن من قبله للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون. أحسن. فهذه هي نفسها مش الكل طبعا، مش ثبوت النون مش هي النقص عليها، لكن الإقبال هي اللي مش يتكلم عليها الشيء. ما يرفع بالضمة إذا كان مفردا نحو قوله تعالى قال نوح، نوح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في أخيه. ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم، إذا كان جامع مذكر سالم نحو جاء المسلمون. فالمسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائب عن الضمة لأنه جامع مذكر سالم. حسن. ويرفع بالألف إذا كان مثنى نحو قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نائب عن الضمة لأنه مثنى. هذه هذا العلامة الأصلية والأخرين ما ناب عنها. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. عرفتم من قبل أن الفاعل ممكن أن يكون ظاهرا وممكن أن يكون مضمرا، والمضمر هذا ممكن أن يكون بارز ويمكن أن يكون مستتر. المضمر تعريفه، مضمر هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا المضمر. وهو 12 ضربت التو، أذاك المضمر ض الضمير اللي هو في محل رفع فعل، وضرب ناء وضرب تاء وضرب تي. قلنا وينقسم إلى قسمين بارز ومستتر. المضمر هذا ينقسم إلى قسمين بارز ومستتر. فأما البارز فهو الذي يكون له صورة في اللفظ. هذه مسألة مهمة. البارز هو الذي يكون له صورة في اللفظ. كثير من الأخوة كذلك أخطأ في الامتحان حيث يمثل بقوله مثلا ضربت زيدا مثلا، فيقول لي في ضربت في التو يقول لي ضمير مستتر تقديره أنا. هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح. علاش تخبي فيه أو كذا؟ علاش تقدر فيه ضمير هذا متصل مبني على الضم في محل رفع فعل، ماهوش مستتر. هذا الضمير بارز، هو ضمير ماهوش ظاهر كما اسم ظاهر كما الاخرين، لكنه بارز ليس بمستتر. فحاولوا تتنبهوا لهذه النقطه. البارز هو الذي يكون له صوره في اللفظ كضربت ضربنا ضربتي. فالتو والناء والتي وضرب تاء هذه كلها ضمائر بارزة لها صورة في اللفظ، عندها صورة واضحة. والبارز هذا ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. فأما المنفصل وهو الضمير الذي يستقل بنفسه ويصح وقوعه بعد إلا، فهو الضمير البارز المنفصل هو الضمير الذي يستقل بنفسه ويصح وقوعه بعد إلا، هكذا قال النحويون في تعريفه. ضمير البارز وهو البارز المنفصل، ليس البارز فقط، البارز قلنا تعريفه ما كان له صورة في اللفظ، والبارز المنفصل هو الضمير الذي يستقل بنفسه ويصح وقوعه بعد إلا، هذا البارز المنفصل. ضمير بعد إلا، بعد إلا ضمير يستقل بنفسه له استقلالية عن الكلمة، ليس متصل، ليس متصلا بما قبله ولا ويصح وقوعه بعد إلا، يصح وقوعه بعد إلا. ما ظلمت إلا هو مثلا، ما ظلمت إلا هو، فهو يصح وقوعه بعد إلا، وهو مستقل بنفسه وبارز ظاهر له صورة في اللفظ. فهذا هو الضمير المنفصل، هو الضمير الذي يستقل بنفسه ويصح وقوعه بعد إلا، وذلك نحو أنت ونحن وهو وهي وغيرها من الضمائر التي تستقل بنفسها، وهي تعرب في محل رفع فاعل، في مثل قولك ما قام إلا أنا وما فهمت إلا هي. فهي فإذا مش نعرب ضمير أو شيء مبني لا نقول فاعل مباشر. كذلك هذا الخطأ رأيته شائع في الامتحانات، تقول في محل رفع، في محل رفع ضمير منفصل في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، واضح؟ في محل رفع فاعل. وأما الضمير المتصل هذا المنفصل، وأما المتصل فهو الضمير الذي يتصل بآخر الفعل ولا يصح وقوعه، ولا يصح وقوعه بعد إلا. وأما المتصل فهو الضمير الذي يتصل بآخر الفعل ولا يصح وقوعه بعد إلا. ولا يصح وقوعه بعد إلا. كتا ضربت مثلا، كتا ضربت، تستطيع أنك تقول ضرب إلا تو، ممكن هذا؟ ممكن؟ لا يمكن. فلذلك جعلوا له هذه هذا الضابط، وقوعه بعد إلا وعدم وقوعه بعد إلا. وتسمى ضربت، هذا يسمى تاء الفاعل، وهي لا تلحق من الأفعال إلا الماضي، لا تلحق من الأفعال إلا الماضي. فكل الضمائر هذه هي ضربت، ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتن، كلها تعرب فاعل، تعرب ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، كلها لا تكون إلا فاعل، هذه الضمائر لا تكون إلا فاعل ولا تكون إلا في محل رفع، لذلك تسمى بضمائر الرفع المتحرك، ضمائر الرفع المتحرك لا تكون إلا فاعل وفي محل رفع، وهي تبنى على ما سمعت عليه، على الضم إن كانت مضموم، وعلى الفتح إن كانت مفتوحة، وعلى الكسر إن كانت مكسورة، وهكذا. على ما سمعت عليه، ضربت مضمومة، ضربت مكسورة، ضربت مفتوح، تبنى على ما سمعت عليه. تقول ضربت، التاء ضمير متصل مبني على الضم، مبني على الضم ولا على ما سمعت عليه، ضربت التاء ذيك ضم، ضربت مبني على الفتح، ضربت مبني على الكسر، واضحة هذه يا إخوة؟ هذا بالنسبة للضمير البارز بقسمين، المتصل والمنفصل. وأما الفاعل الضمير المستتر، الضمير المستتر فهو الذي لا يكون له صورة في اللفظ، بعكس البارز، بارز له صورة في اللفظ، مستتر ليس له صورة في اللفظ، وإنما يلحظ في الكلام ويقدر، كقولك قم، قم هنا الضمير مستتر أو بارز؟ مستتر، غير ظاهر، ليس له صورة في اللفظ، وإنما يفهم من الكلام، يفهم من الكلام قم يعني أنت، أتكلم مع شخص، ها؟ نحكي على الفاعل يعني مش على الفاعل، القم فعل أمر، فقم يفهم من كلام ويلحظ أنه ليس هناك ضمير بارز هناك، فيلحظ أنه موجود ضمير مستتر، فنقول قم فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أقوم، أقوم شكون؟ أنا، يلحظ من الكلام أني نقصد على الفاعل اللي هو فاعل القيام اللي هو أنا، فالفاعل يكون ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وهكذا، واضح؟ خليها خليها، هذه فيها شوية تفصيل، بارح زاد الأخوة سامي قلت لهم فيها شوية تفصيل، في عشر حالات يكون وجوبا، وتو نشرحها مرة أخرى، خليها ممكن ربما تجينا في المتن الثاني نخليهم، نحبوش نتوسعوا. طيب واضح يا جماعة؟ واضح هذا؟ طيب نتعدى، هذا باب الفاعل باختصار، يعني نعمله شوية إعراب وبعد نتعداه نائب الفاعل، ما نحبوش نطوله. قال نوح، من يعرب؟ فيسع يا إخوة، فيسع فيسع هاي يعرب انت. قال فعل، قال لك حد جم قدين. قال قال فعل ماضي مبني على الفتح. قال فعل ماضي مبني على الفتح، صحيح هذا؟ صحيح. ب نوح فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة عليه. نوح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في أخيه، صحيح؟ أوكي، قالوا لك صحيح. إذا جاءكم المؤمنات، جاءكم المؤمنات، من يعرب؟ مين يعرب؟ جاءكم المؤمنات، جاءكم، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، هم ضمير متصل في محل رفع. لا ركز شوي. مفعول، مفعول في محل نصب ضمير، واحدة ضمير هذاك الكو، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، في محل ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والماء والميم دالة على الجمع لا محل لها من الإعراب. كم المؤمنات؟ المؤمنات دالة على الجمع. المؤمنات فاعل مرفوع بالضم، علامة رفع الضم. شو بيكون حل؟ سهل؟ تخايف على حصيل؟ على الخمر. جمع مذكر سالم يرفع بيش؟ مؤنث. بيش يرفع؟ خلاص تخممش برشا. قالت الأعراب، قالت الأعراب، يلا مصطفى قال فعل ماضي، أعطيه لله قد اسمه معنا الأخوات. قال فعل ماضي مبني على الفتح. قرص. قال فعل ماضي مبني على الفتح، ت ضمير مستتر، ضمير مبني على قال. خليه خليه. قال، قال فعل ماضي مبني على الفتح، ت اي ت شنو؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الأعراب. صحيح يا جماعة هذا؟ ها؟ لا قالوا لك لا. تأنيث. أنت وأنت قلت تأنيث. لا مش ضمير متصل. قالت مش ضمير متصل. الضمير لا لا لا لا. الفاعل هنا عندك الأعراب. فالتاء هنا دالة على التأنيث فقط، لا محل لها من الأعراب. واضح؟ الأعراب فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة عليه. أحسنت. يفرح المؤمنون. لذلك هي حركة. نعم، تبين هذا، تبين هذا فعلا. يفرح المؤمنون. أعطي العمل أزهر. يفرح المؤمنون. يفرح فعل مضارع. مرفوع فعل مضارع مرفوع. إيه. المؤمنون فعل مضارع مرفوع بيش؟ بالضمة الظاهرة كده. بس صحيح يا جماعة هذا؟ صحيح. ب. أوكي يا جزوك. مؤمنون. جمع مذكر سالم. مش لازم تبين هذا بعد ذيك، بعد مفيد من الأول، شنو وظيفته في الجملة؟ لا واحدة واحدة واحدة واحدة. شوفوا انت مش تعرف، يعني مش يعني انت ركز. يفرح المؤمنون، المؤمنون جمع شنو؟ جمع كما قلت انت، جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم رفعه بماذا؟ ها؟ نرجع للقاعدة، نرجع للقاعدة، يعطيك الصحة. رفعه بماذا؟ بالواو، ونصبه وجره بالياء. فرفعه بالواو فتقول فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ اي أحسنت. طيب قال أبوه أبوه خذ قال أبوه قال هاي النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت. الأسماء الخمسة هذه ما حكمها؟ ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء هاي والهاء مضاف إليه وأبو مضاف والميم دال على الجمع. رب يبارك فيك. قال رجلان أعطي لي قدامك. طيب عدي لي قدامك. عليه الجبل أنت ما كنت تحضر ما حضرتش معنا أربع حصص ما حضرتش أكيد مش تكون جمل. لازم تحضر مش تفهم وتراجع إن شاء الله ربي يوفقك. قال رجلين فعل ماضي مبني على العدد ايش رجلين فعل مرفوع على علامة رفع سن علامة رفع خليه عادي يا جماعة خليه علامة رفع الألف نائبة عن الضم. أحسنت لأنه مثنى. أحسنت ما شاء الله ربي يبارك فيك. اذهب إلى فرعون إنه طغى. جملة ذي طويلة شوي شكون يتشجع أعطي السي غازي غازي المزي أكو من الأخر من الأخر من غازي حتى هارب نشدوك راه مش مشكل. فعل أمر أحسنت لا عاد وبعد فعل حط قاعدة في مخ وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فهو ضمير استتر. جبت الفعل فأبحث عن الفعل وفاعله قرب قرب وجوبا تقديره أنت. أحسنت. فرعون اسم مجرور به إلى أي علامة الجر وعلامة الجر به الفتح أي زيادة ممنوع من الصرف. شنو المانع؟ ها؟ سمعت؟ العالمية والعجمة. أحسنت. إن شاء الله علماء وليتهم. هاي إنه. ها؟ فرعون. إلى قال لك حرف جر وفرعون اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتح النائبة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. لا لا لا لا تتعدى مش مفهوم واصل. إن حرف مصدر. ها كيفاش مصدر؟ لا لا أن ذيك إن ذي مازالت ما تعددتش علينا. إن هذه حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر. عدى هذا اسم إن عدى طغى طغى ما زلنا ما وصلنا لهش طغى إيه؟ فعل ماضي إيه؟ فعل مبني؟ مبني على ماذا؟ على ها؟ مبني على الفتح المقدرة في آخر سهل هذا المقدر إلى أنه هو اسم محصول أحسنت أي أي فاعله جوازا تقديره هو أحسنت ما شاء الله ربي يبارك فيك وإذا مس الإنسان ضر دعانا من يعرب هذه أني فرعون إله فرعون قلنا إله حرف جر واضحة هذه وفرعون اسم مجرور بإله وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فقط سهل وإذا مس الإنسان ضر دعانا من يعرف أشكون يتطوع قبل ما نعين أنا فما أو طارق لهنا بي يعطي يعطي أتمنى نجيك طارق استنى وإذا مس الإنسان ضر دعان مس أبدأ مس مس فعل ماضي مبني على الفتح الإنسان مفعول به الفاعل طيب ديما نبهكم عليه تنساوا هذا وفاعله ضمير منفتر مقدر وجوبا وجوبا تقدير لا جواز ضر فعل ركز شوي ضر مس الإنسان أحسنت افهم الجملة باش نجم تعرف فتقول لي الفاعل مؤخر تونجي مؤخر اي باي الانسان الانسان مفعول به منصوب علامه النصب الى فتحه الظاهر على الاخير احسنت ضر ضر فاعل مرفوع علامه رفعه والمفعول به مقدم واضح والفاعل هنا مؤخر اي ضر مفعول فاعل مرفوع علامه رفعه فاعل مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على الاخير دعانا دعانا دعا فعل ماض مبني على الفتح مقدر يعني مقدر الفتح مبني فعل ماضي مبني على الفتح علم ليه مبني لا ركز شوي دعا انت قص يعني كس كما يقولوا قسم الكلمة دعانا دعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدم واضح المانع من ظهوره التعذر والنون ضمير متصل أي في محل مبني على السكون في محل محل نصب مفعول به واضح والفاعل مستتر تقديره هو جواز النحو احسنت تعانى هو عاد هو واضح ربي يبارك فيك طيب نتعداو يا اخي كنا نعتب تو بشي جينا المفعول الذي لم يسمى فعلا يقول المصنف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر ما قبل أخيره وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل أخيره وهو كذلك على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر إثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذا باختصار هو نائب الفاعل. نحن لا نسمع أعراب الإخوة، الرجاء تعيد أعراب الجمل. قاعد نعود. هذا باختصار هو نائب الفاعل. يسمى كذلك الاسم الذي لم يسمى فاعله، لكن تسميته بنائب الفاعل أولى، تسميته بنائب الفاعل أولى، كما نبه على ذلك أهل العلم. هو لذا هو هنا لأنه للمبتدئين كذلك أحب التيسير عليهم فسماه بالمفعول الذي لم يسمى فاعل. إيش معناه؟ معناه هو راه الكلمة هذه كانت راهي مفعول أصلها، مفعول به، فما تسماتش، الفاعل متاعها لم يذكر فصارت هي نابت عنه، فسماها المفعول الذي لم يسمى فاعل. لذلك هو نائب عن الفاعل، والأصل فيه مفعول لكن ناب ما ناب الفاعل، فأعرب بإعرابه. أعرب بإعرابه. لو قلنا مثلا، لو نقول خلق الله الإنسان، خلق فاعل ماضي، الله فاعل، الإنسان مفعول به منصوب علامة نصبه فتح. لو قلنا خلق الإنسان غيرنا صيغة الفاعل ويسمى لا الولادي فاعل للذي لم يسمى فاعل أو فاعل مغير الصيغة أو فاعل مبني المجهول كما يعني يسميه، كما قلنا أنه اعترض بعضهم على هذه التسمية. خلق الإنسان، الإنسان خلق الإنسان، الأصل فيها خلق الله الإنسان، فغيرنا صيغة الفاعل فالإنسان تغير، الإنسان من كان مفعول به ذا مكان الفاعل، واضح؟ لذلك يسمى نائب الفاعل. فنقول في الإعراب خلق فاعل ماض مغير الصيغة، مغير الصيغة، فعل ماض مبني على الفتح مغير الصيغة، والإنسان نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة في أخره، فإعرابه يكون كإعراب الفاعل، هو ينوب منابه، ينوب منابه. لذلك سماه هنا المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. اسم مرفوع هو الإنسان لم يذكر فاعله، غيرت صيغة الفعل لم يذكر، فهو ناب ما نابه. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله كسر ما قبل آخره، كخلق ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يخلق الإنسان يخلق ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وخلق ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ففي حالة المضارع يفتح ما قبل الآخر، في حالة الماضي يكسر ما قبل الآخر، يتفقان في ماذا؟ في ضم أوله. واضح يا جماعة؟ يتفقان في ضم أوله، يعني ضابط أنك تشوفه مضموم الأول. حكمه، حكم نائب الفاعل هذا الرفع بالضمة أو ما ناب ما نابها. تعريفه هو كما عرفه المصنف، أو تستطيع أن تعرفه أكثر تقول هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فاعل مبني للمجهول وحل محل الفاعل بعد حذفه وحل محل الفاعل بعد حذفه والعرب استعملت هذه حذفت الفاعل واستعملت هذه الطريقة لغرض من الأغراض وهذا يعني فيه تفصيل سيأتينا فيما بعد إن شاء الله طيب أقسام نائب الفاعل هو على قسمين كما في الفاعل ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو هذا الظاهر ضرب زيد أو كعندك في المتن ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو هذا الظاهر فتقول في ضرب زيد ضرب فعل ماض مبني على الفتح مغير الصيغة وزيد فاعل مرفوع أو نائب فاعل فاعل ولا نائب فاعل نائب فاعل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره واضح يا جماعة ضرب زيد أصل الجملة إنه مثلا عمرو ضرب عمرو زيدا هذه أصل الجملة فزيد الأصل في مفعول فنحينا زيد وبنينا الفاعل بنيناه للمجهول فأخذ المفعول أخذ إعراب الفاعل وأخذ مكان الفاعل فصار يعرب بإعرابه فنقول ضرب زيد واضح يا جماعة ويضرب ضرب هذا للماضي ويضرب زيد للمضارع في المضارع ضرب أو مفتوح مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر يضرب مضموم الأول مكسور مفتوح ما قبل الآخر يضرب زيد يضرب فعل مضارع مضارع مغير الصيغة مغير الصيغة مش تستطيع أن تقول مبني المجهول ومغير الصيغة قلنا أول مغير الصيغة وزيد فعل مضارع مرفوع مغير الصيغة وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أكرم عمرو ويكرم عمرو نفس الكلام تذكر لا تذكر لا بأس لا بأس ففي قوله تعالى ضرب مثل فاستمعوا له ضرب من يعرب أي طارق ضرب مثل فعل ماضي مغير الصيغة ماضي مثل فاش نقراوته نحن طارق؟ نائب الفاعل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه نائب فاعل؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة أحسنت صح فيش برشا فيش حصيلة سهلة قتل أصحاب الأخدود شكون ما عرفش قتل أصحاب الأخدود مضاف إليه أحسنت ما شاء الله ربي يبارك فيك يعرف المجرمون عبد الرحمن يعرف المجرمون يعرف فعل مضارع تبني مجهول مضارع بسر فعل مضارع تبني مجهول مضارع بسر المجرمون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو الواو لأنه جمع مذكر سالم هذا بالنسبة للظهر واضح والمضمر نحو قولك المضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربا هذا النوع الثاني من أقسام نائب الفاعل وهو المضمر ولهنا مثل له المصنف بصوره المختلفة التي يرد عليه ففي قوله مثلا ضربت من يعرف ضربت امين ضربت ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون وغير صيغ وغير صيغ مبني على السكون وتو ضمير متصل مبني على الضم في محل نائب فاعل محل رفع نائب فاعل ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك مغير الصيغ والتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل واضح ضربنا مصفى اي ضربنا فيسع فيسع ضربنا اي فيسع ما لازمكش تخمم فعل ماضي مبني على السكون ايه ضمير متصل في محل رفع ضمير متصل مبني على السكون لا لا مبني على السكون في الالف الالف سكون اذا مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل نون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل ضربوا ضربوا قلنا ضمير اللي هي لا قبلها الفاعل ماضي نفس الكلام مغير فعل ماضي مبني على الضم في محل في محل شنو ولا مش في محل مغير الصيغة مبني على الضم والواو نائب فاعل هنا الواو هي ضمير متصل مبني على مبني على شنو على السكون في محل رفع نائب فاعل ضرب ضربت وضرب كيف كيف ضرب الألف هنا هي نائب الفاعل وضربنا النون هي نائب الفاعل وضربتنا وضربتما ضربت التو هي نائب الفاعل والميم دالة على التثنية وضربتم التو هي نائب الفاعل والميم دالة على التثنية وضرب فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل هنا اللي هو ضمير مستتر جوازا تقديره هو هذا النائب الفاعل وضربت نفس الكلام والتاء دالة على التأنيث وضرب الألف وضرب الواو واضح يا جماعة النون نعم لا ضربنا او ضرب التو ضمير ذيك هي نائب الفاعل والنون لا محل له من عدم. واضح؟ دال على جمع المؤنث السالم. جماعة النساء. ليش بيكون منفصل؟ شنو؟ الضمير. طبعا نجم يكون. طيب نعمل بعض الاعراب قبل ما نتعداو، هو ما عادش وقت بعض الاعراب ونشوفوا الاسئله. المره الجايه ندخل في المبتدا والخبر، احببت اني ندخل فيهم تو لكن كفرش الوقت. لا اسمع، عشان كلها بارزه، كلها بارزه. لا فيها البارز وفيها المستتر، المستتر اللي هو في في في الاخرين. طيب خلق الانسان ضعيف، اي امين اعرب خلق الانسان ضعيف. خلق فعل ماضي مبني على الفتحه مغير صيغه، الانسان نائب فاعل في محل نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه في الضمه الظاهره على اخره ضعيفا. ما زلنا مقرنها ضعيفا حال. نعم احسنت، ما زلنا مقرنها. يعرف المجرمون، يعرف المجرمون. من يعرف؟ يلا يا اخوه باش تتدرب تفضل. يعرف فعل مضارع مبني على مرفوع فعل مرفوع وهي الصيغه المجرمون نائب فاعل مرفوع بالواو الواو الايبه بتاع المضارع لانه جمع مذكر. احسنت، من يعاود هذه؟ باش تدربوا عليها. محمد طاهر، عاطف محمد طاهر. يعرف المجرمون، حاول حاول جملة. يعرف. طيب جنب محمد طاهر. يعرف المجرمون. لا لا، مبني للمجهول أو مغير الصيغ، لكن هو مرفوع وعلامة رفعه الضم. ما نقولوش مبني على الرفع. أو تحب تقولها بطريقة سهلة، فاعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة في أخير. هذه واضحة. ها؟ الأخرى أساسية. نعاودها لك، فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في أخير. نائب فاعل مرفوع، مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر اسم. نعاود بالإعراب، يعرف، نعاود خلق الإنسان، خلق الإنسان فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح. الإنسان نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ضعيفا مازلنا ما قريناهاش حاجة، مازلنا ما قريناهاش. يعرف المجرمون. يعرف فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. المجرمون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. يوجد في الامتحانات كثير من الإخوة مثلا يجي كيف المجرمين، كيف المجرمون لهنا مثلا الفاعل يبدأ اسم، يقول لي هذا اسم مفرد أو هذا وبعد يبدأ، يعني لا داعي لهذا. لا داعي انك مباشره تدخل في الاعراب، مباشره تدخل في الاعراب. واحيانا يقول اسم مفرد وهو اصلا مش اسم مفرد، يكون جمع، فلا داعي انت ماكش مطالب مش تبين هل هو جمع او اسم مفرد او شيء، الا اذا كان نائبا تقول علاش نائب فقط. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هاي شكون يعرف؟ خذ خذ مش لازم الكل، على شوي على الاقل شوي. قرئ قرب شوي فوق. نقعد ديما على مغير الصيغه احسن مش ما تخلطوش. هي راهو يجوز انك تقول مبني للمجهول، يجوز انك تقول مبني للمفعول، لكن خلينا مع صيغه واحده باش نستنسوا بها. فعل ماض مغير الصيغه مبني على الفتح. قرئ القران الضمة أحسنت. فاستمعوا لها، اعتلي بجنابة جنبك كامل فاستمعوا لها. يلا نسيج حاول أي استمعوا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون والواو ضمير متصل، مبني على السكون في محل رفع فاعل. إن شاء الله ليه جرب ميسيرش حتى تعاود وراي ميسيرش جرب. صعيبة؟ بشوية بشوية تولي سهلة إن شاء الله. ها؟ نعم أحسنت، هي جملة شرطية، لكن الشرط هنا ليس بمؤثر، لأنه إذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط لكن لا عمل له. واضح؟ هذه خلاها خلاها. خلا من خلينا من اللي عنا برك، نحن فهمنا اللي عنا. وأنصتوا وأنصتوا، أعطي لي من أعطي وأنصتوا أي أي يا راجل تبارك الله ناخذ فين؟ مبني حذف النون تو دينا في واستنى مبني على حذف النون اي والواو ضمير متصل في محل مبني ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. واضح؟ فهمتها تو؟ لعلكم ترحمون، لعل هذه من اخوات ان ما زالت ما جتنيش. ترحمون، طيب ترحمون اعطي الوجدي ترحمون وجدي خذ ترحمون. جاتك صعيبة شوية الله غالب وجد فعل مضارع عادي ها مغير الصيغ فعل مضارع مغير الصيغ مرفوع مرفوع علامة رفع النون علامة رفع ثبوت النون. احسنت ما شاء الله فاعل فاعل. دي ما قلنا في الأفعال الخمسة التي رفعوا بثبات النون ونصب وجزم وبحذف النون، الفاعل دي ما يكون في الوسط، في وسط الكلمة. أحسنت. لهنا مش فاعل، نائب فاعل، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. واضح؟ ربي يبارك فيك. وصلي لهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. المرة الجاية نأخذ مبتدا وخبر. شوفوا الأسئلة. الواو ضمير متصل، ترحمون، ترحمون، عودوا إعرابها تحبون، ترحمون فاعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. كتبتوه. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل. متى نقول ضمير مستتر جوازا او وجوبا؟ نقراها ان شاء الله. 15 قلت لنا ان المضمر ينقسم الى قسمين، القسم الاول بارز، اين القسم الثاني؟ وشرحنا القسم الثاني اللي هو المستتر، اخذناه يعني هكذا عبورا سريعا. كتقول مثلا كقم او ضرب مثلا او ضرب ولم تذكر الفعل، فهذا هو المستتر. فرق من جواز وجوب توجيه. رجاء قراءة التعريف ببطء ليتسنى لنا الكتاب. قاعد نزرب أنا؟ ها؟ نزرب؟ عاوز نقرأ ببطء. شكون مش فاهم حاجة يا جماعة؟ تفضل. ما نجموش نقوله مرفوع. علاش؟ علاش؟ على خاطر الضمير، خاطر الضمير، والضمائر كلها مبنية، والمبني ما نسميهوش بأسماء الأعراب. والأقسام الأعراب اللي هما شنو؟ الرفع، النصب، والخفض، والجزم. فما نجموش نقوله مرفوع قسم من أقسام الأعراب، لذلك نقول هو مبني، ضمير متصل تابع الجملة، مبني على شنو؟ على السكون، لكنه هو جاء في بلاصة في محل رفع نائب فاعل، جاء في بلاصة النائب فاعل. واضح؟ كان ما جاءش هو ضمير يكون هو مرفوع مباشرة. واضح؟ لكن هو جاء في بلاصة المرفوع. واضح؟ لأنه مبني. فما سؤال آخر يكون تفضل. لا انصتوا الواو هي نائب الفاعل، لا محل بها. هذه خطية خطك أو إملاء. شكون آخر عنده سؤال يا جماعة؟ فقط فاهمين ما شاء الله بين فيكم. نعم. مازال ما جاش شوف نعم هذا موجود في لغة العرب تستطيع أنك تقول إذا كان للجامعة إذا كان للجامعة يجوز أنك تجيب تأليفها. يوجد سؤال آخر تفضل. قول الإله ها؟ قول الإله أي كيفاش؟ هذا ضمير متصل لكن هذا الأصل أنك ما تقولهاش لكن سمع شذوذا واضح؟ سمع شذوذا. شكون تكلم منه؟ فما حد؟ تفضل. والصيغة الأصلية متاعه ضربة فغيرنا له الصيغة وبنيناه للمفعول فصار ضربة هذا هو. واضح يا جماعة؟ يصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.